جميل ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عز ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لازلنا مع امثال القران، هذه الامثال العظيمه التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويوضح الله سبحانه وتعالى ويبين لنا الصراط المستقيم وطريق الهدى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلب منه الهدى سبحانه وتعالى، وفرض الله سبحانه وتعالى علينا ذلك، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأعظم الدعاء في أفضل سورة من سور القرآن اللي هي سورة الفاتحة. فتعالوا نستهدي الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، ونستبصر بهذا الكتاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أنه كتاب هدى، يعني أكثر من 18 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سمى الكتاب أنه كتاب هدى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لكن الكتاب القرآن هذا الكتاب الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليهدي الناس إلى الصراط المستقيم من صراط الله سبحانه وتعالى. فتعالوا اليوم نستهدي بمثل من أمثال القرآن، هذه الأمثال النور التي تضيء حياة الناس والتي تخرج الناس من الحيرة والشك والغم والكرب، لتعرف الناس طريق الله سبحانه وتعالى وتعرف الناس مراد الله سبحانه وتعالى منهم. النهاردة مثل يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح، ولا يخفى على الجميع ان الفتح كان الحديبية، يعني الفتح الى فتح مكة وفتح كان الحديبية، وهو الصلح مع كفار قريش. وهل ينبغي للمسلمين ان يتصالحوا مع الكافرين؟ هذه كانت موازين قوة، يعني طبيعة ان على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم ودولة النبي صلى الله عليه وسلم كان في موازين قوة موجودة، وكانت قريش من أكثر أعداء أو أكثر الناس التي عادت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حارب قريش في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، ورفضت قريش إن هي إن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وقال الأمر إلى بعد مفاوضات كثيرة إلى صلح، وكان هذا الصلح بوابة أمان سلام، يعني كان معاهدة اسمها معاهدة الحديبية، معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوثنيين أو مشركي العرب اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام، وقامت هذه المعاهدة، وكانت هذه المعاهدة فتح عظيم جدا على المسلمين، لأن الأول مرة هتسخر الطاقات بدل للحرب والمؤنة والعتاد بتاع الحرب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالفعل في هذه الفترة البسيطة اللي هي فترة الحديبية فترة المعاهدة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أضعاف ما كان أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال 20 سنة. يعني كانت الحديبية ديت الناس اللي كانوا خرجوا في الحديبية كان 1400 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رايحين للعمرة وبايعوا على الموت، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أذن في هذه المعاهدة أو الهدنة الحديبية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الناس اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد معاهم المعاهدة، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يكتب المعاهدة قال له اكتب من محمد رسول الله، فقال له لا انت مش رسول الله، احنا لو كنا نعرف ان انت رسول كنا اتبعناك، لكن انت يا محمد ابن عبد الله. فرفض ان هو يكتب ان الصفة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهدة، انتوا عارفين المعاهدة بقى لها طرفي عقد، يعني طرف اللي هو قريش وطرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لما جم يكتبوا المعاهدة قالوا له انت مش هنكتب فيها محمد رسول الله، انما هنكتب فيها محمد ابن عبد الله كما نعرفك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله، يعني لو انتوا كذبتوا من النبي صلى الله عليه وسلم مغافطته ان هو رسول، هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رساله بهذه الرسالة العظيمة، قال محمد رسول الله والذين معه اي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يضرب الصورة وصفة لهؤلاء، قال اشداء على الكفار رحماء بينهم. بداية كلمة معه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه معه، المعية يا جماعة بتقتضي الملازمة، يعني فلان مع فلان يعني هما الاثنين متلازمين يعني متصاحبين يعني، وهذه اعلى درجة من درجات التعلم ان اللي هي المصاحبة. عشان كده ما اسمهمش تلاميذ النبي، انهم اسمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا يتعلمون العلم والعمل معا. فمحمد رسول الله والذين معه يعني الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا هؤلاء، مين هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقبل ما اتكلم على يعني ايه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هتكلم على يعني ايه فكرة مرونة النفسية، ان هل هم أشداء على طول ولا هم رحماء على طول؟ لا، هم لا هم أشداء على طول ولا هم رحماء على طول، هم بيعرفوا يتعاملوا كويس، بيعرفوا عندهم حكمة، بيستعمل الشدة وقت الشدة والرحمة وقت الرحمة. لكن هو هنا ايه القيمة الفارقة اللي هيتعامل معاها للشدة؟ يعني في ناس بتستعمل الشدة والرحمة، كل الناس بتستعمل الشدة والرحمة، تلاقيه احيانا غضوب واحيانا طيب جدا، احيانا شديد واحيانا في غاية الود وفي غاية اللين وفي غاية الرأفة. ايه الفرق بين ده وده؟ هو هنا بطبيعة البشرية انها بتتفاعل مع المواقف. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا ما نكونش احاديين، يعني بنعرف ان احنا نفرق بين المواقف، نعرف يبقى ربنا هنا بيقر معنى من المعاني البشرية اللي ينبغي ان احنا نتعامل فيها، اللي هو معنى الشدة مع الرحمة. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن هو الشدة والرحمة مبنية على ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي انا بقى شديد عليها او بقى رحيم عليها؟ في ناس بتبقى شديدة على اللي بيأذيه، وفي ناس بتبقى شديدة على اللي بياخد منه فلوس، وفي ناس بتبقى شديدة على اللي هو شكله كده ما عجبوش من بعيد، وفي ناس بتبقى شديدة على اللي بالنسبة له مثلا ايه بنفسه في مسألة من مسائل الحياة او في عمل من الاعمال. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كل جماعة ناس بيبقى عندهم حاجات في حياتهم، قيم حياتية، هذه القيم الحياتية بتبقى هي قيم فرقان، يعني بيترتب عليها ان هو يفرق في المعاملة. ايه القيمة الفارقة التي ينبغي ان يتفرق عليها هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ ربنا وصف بينهم والكفار، ايه ده؟ يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان القيمة الفارقة التي ينبغي ان يعامل عليها الناس هي الايمان والكفر. الايمان ان واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالقرآن، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، العلاقة دي اللي كلهم امنوا فيها بالله سبحانه وتعالى، هذه علاقة اقتضت ان هؤلاء يكونوا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. العلاقة اللي بينهم علاقة تواد وتعاطف وتراحم. حاجة تحزن صراحة انك انت تلاقي مثلا الناس مسلمين اشداء على بعضهم البعض، بأسهم بينهم شديد، ان هم قاعدين يشتموا في بعض ويشهروا ببعض ويغضبوا على بعض ويجرحوا في بعض ويعندوا بعض ويفسدوا في بعض ويقطعوا في بعض ويجرحوا في بعض ويعني يظهروا عورات بعضهم البعض. ده مش هدي اهل الاسلام. هذا اهل الاسلام ان اهل الايمان بينهم من بعض علاقات طيبة، بينهم من بعض ود، بينهم من بعض رحمة، بينهم من بعض رأفة، بينهم من بعض دعاء وتناصر وتعاضد، بينهم من بعض ايه اللي خلاهم يتعضوا ويتناصروا ويتحبوا ويتألفوا. قال مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم، النبي اصلا بيقول مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى ان الانسان لما بيمرض الجسم كله بيقف جنبه، يعني تلاقي درجة حرارة علت وتلاقي العين بدأت يحصل فيها تغير وتلاقي الجلد بدأ يحصل فيه تغير وتلاقي كل الجسد بيناصر هذا العضو اللي حصل فيه نوع من انواع الخلل. دي طبيعة المسلمين مع بعضهم البعض، بينهم حب بينهم تناصر، وبالذات لو كانوا يعني مجتمعين في ان هم شايلين هم واحد، عايشين دين واحد، قبلتهم واحدة، بيشتغلوا بيعملوا في الدعوة، حتى لو كل واحد على باب من ابواب الدعوة، لكن بينهم حب بينهم تناصر، وبينهم ان واحد بيدعي له، واحد بيخاف عليه، واحد لما بيشوف عورة بيسترها، مش العكس انك انت لما تلاقي واحد بيشتغل في الدين وانت بتشتغل في الدين نقعد نجرح في بعض ونشتم في بعض ونتكلم على بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله، يعني هذا هو رسول الله حقه، والذين معه اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المثل ده جماعة مثال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نقف مع هذا المثل نفكر فيه شوية. ربنا بيقول اول صفة فيها ان هم نفوسهم مرنة، ونفوسهم مرنة على قيمة فارقة. ايه القيمة الفارقة؟ في واحد نفسه مرنة على قيمة فارقة. القيمة الفارقة اللي هي ايه؟ اللي هي قيمة ان هو الناس بتعامله حلو، ناس بتجيب له هدايا، ناس بتتودد له، ناس بتنفقه. وفي واحد القيمة الفارقة بالنسبة له هي القرآن، هي الوحي، هو كلام الله سبحانه وتعالى، اللي هو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الحب في الله. جماعة مش معناه أنا بحب واحد ظريف معايا ولا خفيف أقول له أنا بحبك في الله. حب في الله يعني أنا بحب واحد عشان هو بيصلي، بحب واحد عشان هو بيدعو الناس إلى الله، بحب واحد عشان هو بيعلم الناس الدين، بحب واحد لأنه طيع لله سبحانه وتعالى، بحب واحد لأنه بينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، بحب واحد عشان شفته بيشتغل بيتصدق وبيكفل فقراء ومساكين، بحب لله لأني شفته بيعمل حاجة لله، وأنا بحب ربنا، فبالتالي الذي يحب ربه فإنه يحب من يحب ربه، فأنا بحب اللي بيحب ربنا وأناصر من يناصر ربنا. إن القيمة الفوقان مش شخصي، المجتمع الحديث أو الدولة القومية أو غيرت هذا المعلم، إن ما عادش الناس بتفارق على ربنا سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقى بيقله الشخص، يعني بيقول لك انا ومن بعد الطوفان، بقى يشيلوا كلمة ربنا ويحط مكانها انا، اللي هو انا بحب اللي يحبني، وبحب اللي بيجيب لي حاجات كويسة، وبحب اللي يعاملني حلو، حتى لو بيعاملني حلو في الظاهر وممكن يكون بيطعني في الظاهر في الباطن، حتى لو يكون بيعاملني حلو في الظاهر لكن هو من ورايا بيعمل حاجات تانية سيئة كتير جدا، حتى لو كانت اخلاقه سيئة، حتى لو كان بيكفر بربنا سبحانه وتعالى، لكن مادام بيعاملني وبيبتسم في وشي يبقى انا بالنسبة لي كده انا بحبه. ربنا ينقض هذا، بيقول لا ما عادش ده يبقى موجود. كانوا زمان بيوالوا ويعادوا على القبيلة والاشخاص والاصنام والفلوس والتجارات. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اعاد للناس الحق، انه هذا الحق الذي بعث به ادم عليه السلام، وبعث به موسى عليه السلام، وبعث به عيسى عليه السلام، وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن الناس لا ينبغي أن يكون عندها مرونة في المعاملات بين الشدة والرحمة فيما بينهم على أشياء كثيرة في الحياة، ثم ينسوا حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. فربنا بيقول أن أهل الإيمان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عندهم قوة وعندهم شدة وعندهم غلظة مع هؤلاء الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون بالله، ويكفرون بالقرآن، ويعادون دين الله. كأن ربنا بيقول أن هؤلاء قاموا لنصرة الدين، لنصرة الله سبحانه وتعالى. قال على الصعيد الآخر بينهم بعض بين المسلمين يا جماعة لازم نفرق، بلاش نتعامل في صراعات وهمية، بلاش إن أنا كل ما أخويا يعمل حاجة، أخوك المسلم اللي بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللي بيصلي زيه زيك، اللي بيقرأ القرآن زيه زيك، ممكن نختلف مع بعض في بعض الأشياء، نختلف اختلاف أحيانا بيبقى اختلاف أنت حقه هو باطل، وحان اختلاف يبقى هو اختلاف في وجهات النظر، مسألة اجتهادية. مش هينفع تتعامل معاه كأنك انت تتعامل في قصة انك انت بتحارب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تشجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الناس اللي كان بتحارب دول كانوا الكفار. المسلمين الاصل منهم العلاقة السلام، الاصل منهم علاقة الرحمة، علاقة الود، وعلاقة التناصح، علاقة التناصر، وعلاقة التعاضد. ان اخوك اللي بيصلي لله ده ازاي انك انت تطلق لسانك فيه، واخوك اخوك اللي بيصلي لله ده ازاي انك انت تستحل عرضه او تستحل ماله او تستحل دمه. النبي عصام يقول هذه اخلاق الكفار ليست اخلاق المؤمنين، انما اخلاق المؤمنين المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده. فلم بد ان احنا نفرق انت بتتعامل مع مين، وقت الشدة بتتعامل مع مين، وبتقول له ايه فين. مش هينفع تتعامل مع اللي بيشتغل في الدين زي اللي ما بيشتغلش في الدين، مش هينفع تتعامل مع المسلم زي الكافر، مش هينفع تتعامل مع الكافر اللي بيؤمن بكتاب زي الكافر الملحد اللي بيسب الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار منهم كفار معتدين ومنهم كفار عندهم عدالة. فمش لازم نفرق، لازم يبقى عندنا نفوس مرنة، لازم نعرف امتى يبقى عندنا شدة وامتى يبقى عندنا لين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه، هذه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبعدين ربنا بدأ سبحانه وتعالى يقول لنا لو انت عينك اطلعت عليهم ايه اللي خلى نفوسهم تتغير، ايه اللي خلى يبقى عندهم حاجة جوه نفوسهم من الشدة والرحمة والتفاوت فيها على القيمة الفارقة التي أرادها الله ومدحها الله، اللي هي قيمة الإيمان والكفر. يعني هو مش بيمدح الناس ولا بيناصر الناس لأن هم من قبيلته ولا من قومه ولا من بلده ولا من شغلانته ولا من فلوسه ولا لأنهم ولاد عمه، هو بيناصر الناس اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى. هو ما فيش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة، صلى الله عليه وسلم علاقة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهو أحب الله سبحانه وتعالى وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دله على الله. فبالتالي بدأ يبقى رحيم مع كل الناس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عنده شدة مع كل الناس اللي بتعادي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا بيقول تراهم ركعا سجدا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو انت عايز ترى هؤلاء المؤمنين هتشوف فيهم علامة مميزة. ايه العلامة المميزة؟ انهم خاضعون لأمر الله. وليه الركوع قبل السجود؟ الركوع الخضوع، يعني ان هذا مثال لخضوع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. والسجود الذل، يعني ذلوا لله سبحانه وتعالى، يبقى خضعوا لأوامر الله وذلوا لله سبحانه وتعالى. قال تراهم ركعا سجدا، تراهم ديت معناها ايه؟ عارف لو انت ماشي في الشارع اقول لك لو انت عايز تشوف كذا اقف بس في الحتة الفنية انت تشوفه، لو انت عايز، ربنا بيقول لو عينك اطلعت عليهم في اي وقت من الاوقات هتلاقيهم خاضعين لأمر الله، مش هتلاقيهم معاندين لأمر الله، مش هتلاقيهم يجادلون بغير علم في آيات الله، مش هتلاقيهم بيستكبروا على آيات الله، إنما تراهم ركعا سجدا. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني هؤلاء يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، يبذلون ويخضعون ويذلون لله سبحانه وتعالى. لاحظ بقى الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال رقم واحد أشداء، هم أشداء على طول، قال لك لأ أشداء في الحتة اللي ينفع يبقى أشداء فيها، رحماء على طول لأ رحماء في الحتة اللي ينفع يبقى رحماء فيها، عبادتهم ايه؟ عبادتهم ركعا سجدا، كأن ربنا سبحانه بيقول هؤلاء عباد، وأميز ما يميز هؤلاء في العبادة الركوع والسجود. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هنا ربنا سبحانه وتعالى عقب على من جنهم بيصلوا، ده ناس بتصلي كثيرة الصلاة كثيرة السجود لله سبحانه وتعالى. والسجود يا جماعة معناه من أكبر مشاهد الذل، انك انت بتضع جبهتك في التراب، انك انت بتسجد على 7 اعضاء، انك انت بتحط وشك في التراب ممتثلا لامر الله. على فكره اي حد ممكن يجي يضربك وانت ساجد، وكانك بتقول له يا رب انت تحميني، كانك انت بتسجد وتقول له يا رب انا اضع انفي، لما بحبه يزل واحد يقول لك ايه انا احط مناخيره في التراب، انت مختارا لذلك بتذهب لتضع انفك في التراب بين يدي ربك وتقول سبحانك انت الاعلى وانا الاضعف، انا الاذل، انا العبد العاجز وأنت الإله القدير. فربنا بيقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد نفوس مرنة، قيل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا يعني دية السيمة اللي هو واحد بيصلي كتير فيطلع له علامة الصلاة في وشه، واللي هي يعني ايه زي زبيبة كده الناس بتسميها وجوه المصلين. وقيل لا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني يعني بيبان في نفسياتهم، يعني نفوسهم اتذلت لله سبحانه وتعالى من كثرة الذل لله سبحانه وتعالى والخضوع والصلاة، أصبحوا يذلون لأمر الله سبحانه وتعالى. إن وقيل سماهم في وجوههم هذا السجود، يعني سماهم في وجوههم يوم القيامة، يعني النار لا تأكل من المؤمن أثر السجود، يعني هيبقى لهم بريق يوم القيامة من أثر السجود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هؤلاء، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا رضيت عن هؤلاء، رضيت عن هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جعلوا القيمة الرئيسية التي يفرقون بها في المعاملة بين الناس هي قيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الكفر بالله سبحانه وتعالى. إن الناس دي تتغيرت، ممارساتها تغيرت، الناس دي كانت بتسجد للأصنام أو كانت بتبيع للأصنام، الناس دي كانت بتعبد غير الله، فلما سمعت الحق الناس دي بقت بتذل لله سبحانه وتعالى، بقت بتركع لله سبحانه وتعالى، بقت نفوسها بقت نفوس موطضة يعني موطأة، بقت نفوس سهلة للانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ذلك مثلهم في التوراة. يبقى ربنا بيقول هذا مثل، هذا المثل، هذا الشبه، شبه ذكره الله سبحانه وتعالى في التوراة عن لموسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود الذين كانوا مع موسى كان ينبغي أن يكونوا مثل هؤلاء القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك مثلهم في التوراة، يعني المثل ده اللي هو الشبه ده، النموذج ده، ربنا بيقول ان ده مش بس النموذج اللي مفروض يكون اصحاب النبي عليه السلام، ده نموذج اتباع الانبياء الذين يرضى الله عنهم ويرضيهم الله سبحانه وتعالى، ده نموذج الصديقين والشهداء، ده نموذج الصالحين والاتقياء، ده نموذج الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا احنا مفروض ان احنا ناخد النموذج ده ونعبر به الى حياتنا، عشان احنا كمان بدل ما نقعد كل ما نفكر ان احنا جماعة هو ايه القيمة الفارقة في حياتنا، ولو في قيمة فارقة في حياتنا هل هي الله ولا هي الوطن ولا هي الفلوس ولا هي المجتمع ولا هي الشغلانة. يقولك اصل احنا الاطباء فبنكره المهندسين، اصل احنا الاهلوية فبنكره الزملكاوية، اصل احنا مش عارف ايه بنكره ايه، ان هو ايه القيمة الفارقة في حياة الناس، هل هي الايمان والكفر؟ ثم إذا كان في قيمة فارقة في حياة الناس وكانت هي التوحيد وكانت هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هل بعد ذلك إحنا نفوسنا مرنة بنعرف نتعامل؟ لأن إحنا أحيانا كتير ما بنعرفش نتعامل بالشدة والرحمة، يعني عارفين ربنا بيقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، اللي هو في نفس مرنة بيعرف إمتى يبقى ذليل وإمتى يبقى عزيز، وفي واحد يقول لك لا بص هو كده هو عمل كده يبقى هو يا إما عزيز على الجميع يا إما ذليل على الجميع، وهذا لا ينبغي. إنما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إزاي نتعامل، إزاي نفسيتنا تبقى نفسيات مرنة سهلة بتعرف تتغير، بيعرف إمتى يبقى قائد وإمتى يبقى جندي، إمتى يبقى أب وإمتى يبقى ابن. مش هينفع تتعامل كابن زي ما بتتعامل كأب، مش هينفع تتعاملي كزوجة وإنت بتتعاملي كشيخة، مش هينفع تبقى أنت أصلا طالب علم وإنت زوج، الزوجة محتاجة زوج مش محتاجة طالب علم، وفي مكان الدرس انت مربي او معلم انت مش اب، ولو انت في مكان في بيتك اب انت ليك سلطة مختلفة عنك انت تبقى داعي وتقول لصنا ايه هقنع مش عارف مين، تقنع عيال ايه، انت عليك سلطة عليهم انك تعرف تقول لابنك ما تعملش كذا وتعرف تربي ابنك بطريقة كيف امرك الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة مهمة ان احنا بيبقى عندنا النفوس بتعرف تتعامل. قال الله سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة. المثل الاخر قال ومثلهم في الانجيل، يعني النقطة الأولانية يا جماعة بتتكلم على سهولة الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والقيمة الفارقة، إن هؤلاء لما بقت القيمة الفائقة بالنسبة لهم هي الإيمان، وكي استطاعوا أن ينقادوا لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية بقى اللي هي مسألة كيف أن الله يبارك في هؤلاء لما تزلوا لله، لما انقادوا لله، لما كان سيماهم في وجههم من أثر السجود. انظروا كيف رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم، وكيف نشر الله سبحانه وتعالى دينهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أظهر الدين كله على الجميع، على جميع كل، على جميع الأديان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمم. قال تعالى ومثلهم في الإنجيل، يعني وشبه هؤلاء ذكره الله سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم في الإنجيل. فضرب الله سبحانه وتعالى مثال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الإنجيل. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر أهل التوراة، يذكر أهل التوراة بأن هذه الصفة كان ينبغي أن تكون فيهم مع موسى عليه السلام، ويذكر أهل الإنجيل أن هذه الصفة كان ينبغي أن تكون معهم على مع عيسى عليه السلام، اللي هم الحواريين، اللي هم أنصار عيسى بن مريم. قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فيدنا الذين أمنوا على عدوهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومثلهم في الإنجيل، يعني المثل الثاني في لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا على الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين. تخيلوا مع ناس راح تعمل عمرة بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فجأة طلع عليهم كفار يقتلوهم أو منعوا إن هم يعملوا، فجأة كلهم قرروا إن هم يتحولوا من هم ناس عباد، ناس رايحين يعبدوا ربنا ويصلوا لله، إلا إن كلهم هيقتلوا ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة ارتضاها الله اسمها بيعة الرضوان، ونزلت فيها آيات يد الله فوق أيديهم إن هؤلاء الذين يبايعون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فجأة تحولوا جميعا إلى إن هم يبقى عندهم قوة وإن هم يدافعوا عن دينهم ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المرونة في النفسية دي؟ إن واحد جاي يعمل عمرة لابس إزار ورداء وفجأة يتحول إلى مقاتل في جيش، إيه ده؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. عارفين يا جماعة لو واحد ماشي زارع كده، واحد فلاح معاه شوية بذور، وبعدين كل ما يمشي يقوم يزرع في الأرض يزرع في الأرض يزرع في الأرض، وبعدين يجي يروي الأرض وفجأة كل النبات اللي هو زرعه النبات ده طلع بقى نبات كبير وبقى شجر عظيم وبقى شجر، بقى الأرض كلها مزروعة وبقت الأرض كلها بتطلع خير. ده زرع أخرج شطأه، يعني أخرج فراخه، يعني كل زرع يقولوا إيه الزرع له فراخ والحبة لها فرع. فقيل أن هذا مثال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم نموا بالتدريج. يعني أبو بكر الصديق أسلم، فلما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في الأول إيمانه ضعيف، أو كانوا في الأول هو لسه ما يعرفش كتير عن الإسلام، ومع مرور الوقت بدأ إيمانه يشتد وبدأ قوة الإيمان بتاعته تشتد لدرجة أنه ناصر الدين وأصبح للدين مكان ومكانة بهؤلاء الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ لما أسلم فتح، كان فاتحا اللي هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له تعالى، أو فتح دور ما من دار من دور الأنصار إلا دخله بعد إسلام سعد بن معاذ. سعد بن عبادة لما أسلم وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى إحنا نحميك في المدينة عندنا واترك هؤلاء الذين يعادونك. إن ربنا بيقول كزرع مثله في الإنجيل، ده بقى مثل مش بس لنفسية المرنة ولا للقيمة الفارقة في حياة هؤلاء التي غيرت هؤلاء، إنما مثل في كيفية انتشار هؤلاء وكيف أن الدين سينتصر عاجلا أم آجلا. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. زي بالضبط واحد بيزرع زرعة وبدأت تطلع فروع، وبعد كده الفروع كبرت فبقى الساق بتاعة الزرعة، ساق الشجرة بقت كبيرة وطالع منها فروع كتير قوي. أو واحد بيزرع أرض والأرض ديت حط فيها زرعة كبيرة، والزرعة ديت كل شوية بتطلع ثمار وكل شوية ينبت على على على على جانب الأرض أو في منتصف الأرض شجرة تانية وشجرة تالتة وشجرة رابعة، لحد ما بقت الشجرة اللي موجودة الرئيسية ديت بقت عظيمة، بقت كبيرة وبقت محمية بمجموعة أشجار حواليها يمين وشمال، اللي هي ما بتروحش ليمين وشمال، قال اللي هي محمية اللي هي بقى لها سور كبير من الأشجار حولها. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه شطأه يعني فروعه يعني اللي هو النبات الصغير فضل خرج من الزرعة الكبيرة نبات صغير ثمار صغيرة وبعد كده فضلت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم ده مثال على تربية النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير الناس وبعدين بدأت الناس ديت يحصل فيهم تفهرات في حياتهم قال فأزره بيحصل إزهار أو الأزر اللي هو يقول لك الإزهار اللي هو اللي بيشد الظهر عارفين الناس لو بتروح تعمل عمرة بيبقى لابس بشكير فوق بشكير تحت بشكير اللي تحت ده اللي بيستر العورة واللي بيشد الظهر ده اسمه إزار فهؤلاء اصبحوا ازر يقول لك اشدد به ازري ان هؤلاء اصبحوا يشدون ايضا يحملون الدين ويحملون يقول لك الازار بيشد ظهر الدين او بيشد ظهر البني ادم وكذلك هؤلاء اللي سيدنا موسى طلب وزير من اهلي قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري ان هو يكون حاجه يعني تشد من ازر سيدنا موسى وكذلك هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى فآزره يعني فآزر الفرع آزر الأصل فبقى الأصل قوي وده يدلك على قد إيه ارتباط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه السلام إحنا جماعة عندنا مشكلة إن إحنا لما الناس بتكبر او بتتعلم دين فتلاقي التلميذ بيشتم في شيخه وتلاقي المتعلم بيشتم في معلمه وبتلاقي المتربي بيشتم في مربيه وكل ما واحد بيتعلم دين اكتر كل ما ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الانجيل ربنا سبحانه وتعالى بقى ضرب مثال على مسألة مثلهم في الانجيل قال كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه ان هنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على ازاي ان الانسان لما الصحابة بيكبروا هم بيكبروا وهم موجودين جنب النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا عندنا مشكلة يا جماعة ان الشيخ او الطالب لما بيكبر بيبتعد عن شيخه ويبدأ يشتم فيه ويبدأ يتكلم عليه والمتربي لما بيبتعد عن مربيه بيبدأ او يكبر او يتعلم جزء من العلم والدين يبدأ ان هو يحصل نوع من انواع المفاصلات ويحصل نوع من انواع القدح والنقد والناس مش بتحفظ الفضل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك ان كل الاغراءات اللي حاولوا يغروها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن الدين كل هذه الإغراءات لم تفلح يعني حاولوا ان هم يغروا عثمان بن عفان ان هو يطوف بالبيت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بص انت صاحبنا وبينا وبينك علاقة فانت ممكن تعالى طوف انت بالكعبة وهم منع خد بالك منعين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هم يطوفوا اصلا فربنا فعثمان بن عفان قال والله لو مكست سنة لو قعدت سنة ووسط هؤلاء ما كنت أطوف حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم كل الإغراءات في محاولة قطع الفروع كانت بتبوء بالفشل إن كان قوة العلاقة ما بين الأصل والفرع قوة خطيرة قوة تناصر قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني استوى يعني الفرع استوى على نفس الساق عارفين يا جماعة قوة الشجرة الفرع بتاع الشجرة بياخد غذاء منين بياخد غذاء من الاصل لو الفرع كبر واتقطع وقرر ان هو يقعد لوحده هيموت وكذلك الاصل لو قرر انه يقطع فروعه هتبقى شجرة عارية لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال لهؤلاء الذين نصروا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم كالفرع على الشجرة على اصل الشجرة ان هم فروع الشجرة اللي بيها الشجرة بتقوى وبتنتشر ان كان الاول النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو لوحده بعد فترة من الفترات بقى في كمية صحابة بيدعو الى الله والدين انتشر في العالم كله بمجهود هؤلاء الذين تكلموا عن الله وبذلوا من اعمارهم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وفي بيان عن الله سبحانه وتعالى ان الناس بذلت بقى هم اللي شايلين الدين عارفين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي هو المكلف انه يقول للناس الدين وخلاص لكن هذه الامة ربنا سبحانه وتعالى ميزها بميزة مختلفة عن غيرها ايه هي الميزة ديت ان هي امة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان امة بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذه الامة كلها تحولت الى انها تحمل هم الدين، ان كل شباب المسلمين بقوا شايلين هم الدين، ان كل شباب المسلمين بقوا نفسهم يدعو الى الله، بقوا حاملين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم ازاي ينصروا الدين وازاي يقربوا ربنا وازاي يقربوا الناس من ربنا وازاي يوضحوا للناس الحق وازاي يحببوا الناس في ربنا وازاي يفهموا الناس ان كل طريق بعيد عن ربنا طريق مقاله الى فساد ومقاله الى عاقبته الى خسران. فهنا ربنا بيقول ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعني الكفار لما يشوفوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تحولوا من مجموعة ناس عالة الى انهم اصبحوا فروع كبيرة للشجرة تظل كل من يقف تحتها وتحمل الثمار، ايضا هي اصبحت تحمل الثمار كما كان كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ان اصبحوا ناس في غاية الاخلاق في غاية اللباقة في غاية البيان في غاية الجدية، ناس بقت ناس مرنة، ناس بقت تحولوا تحول رهيب، حياتهم كلها تغيرت بعد ما كانوا بيوئدوا البنات وبيقتلوا الاطفال وبيقتل بعضهم بعض وبيستحلوا الدماء وبيزنوا وبيعملوا مبيقات، فجأة بقوا ناس بتصلي، ناس بترضي ربنا، ناس بتعلم الناس دين ربنا، ناس بتجتهد انها تعرف الحق وتعمله، ناس بتعظم كلام الله سبحانه وتعالى، بقى عندهم حنان على البنات، بقى عندهم رفق بالنساء، بقى عندهم انفاق من اموالهم، بعد ما كانوا بيقتتلوا على المال بقى هو اللي بيطلع ماله لله سبحانه وتعالى ويروح ينفق على فقير ومسكين ويتيم ويحاول ان هو يبقى عنده حسن خلق مع الجميع ويحسن الى جاره، بعد ما كان بيضربه ويشتمه، بعد ما كانوا بيتوارثوا النساء، يعني واحد يموت الابن يورث الست، تخيلوا يا جماعه، يعني مجتمع في غايه الفساد، كيف تحول هؤلاء الى انهم اصبحوا هم ايضا يحملون الثمار وهم ايضا يحملون الدين، هم ايضا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم ايضا يدعون الى الله سبحانه وتعالى. قال يعجب الزراع، يعني كل واحد بيشوف الزرعه دي تقول ايه الجمال الزرعه دي، ايه الجمال ده، هو ازاي عمل كده، ازاي ربى الناس دي كده، ازاي غير الناس دي كده. السر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم ربى هؤلاء على الوحي على كلام الله سبحانه وتعالى. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الكفار لما يعدوا يتغاظوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيكسب أرض، والدين كل يوم بينتشر أكتر، والعلم كل يوم بينتشر أكتر، والشيطان كل يوم بيبات مدحور أكتر، وبيئات الشيطان كل يوم بتقل أكتر، وبيئات الدين كل يوم بتزيد أكتر، والخير بيزيد أكتر، والله أصبح اسمه يعلو، اسم الله سبحانه وتعالى الكلمة الله العليا أصبحت في كل مكان، الله أكبر الله أكبر. حتى يعني مكة نفسها اللي كان على على على الكعبة 60 صنم، أصبح مكة نفسها بقى ينادى فيها من فوق الكعبة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى نهى المثل أنه بيقول هؤلاء مثلهم في التوراة، أي أنهم مثلهم أن لهم قيمة فارقة، تحولوا عن حياتهم التي كانوا يعظمون فيها أشياء إلى أنهم أصبحوا يعظمون الله، وتحولت نفوسهم بعد أن كانت تعبد المال وتعبد المنصب وتعبد كل ما يعطيها جزء من مصلحتها اللي هي الفانية في الدنيا دون النظر إلى مآلات الأمور وإلى الحكمة، بعد أصبحوا هؤلاء يعظمون أمر الله سبحانه وتعالى ويحبون الله سبحانه وتعالى وينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، وأصبحت نفوسهم مرنة، فيبدأ هو يجتهد أنه هو يجيب فلوس ويشتغل ويبقى تاجر شاطر جدا، وبعد كده لما يجيب الفلوس ويبقى تاجر شاطر جدا، هو نفسه هو اللي كان بيجتهد عشان يجيب الفلوس يروح ينفقها عشان ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى، ويعطيها لواحد غلبان او واحد مسكين او واحد فقير او يقضي دين واحد، هو نفس الراجل اللي كان قاعد بيتاجر في السوق وقاعد يدور ويعمل، هو ايه اللي خلاه يتحول التحول ده؟ هذا هو الدين الذي غير هؤلاء. والمثل الاخر مثلهم في الانجيل ان ازاي الناس دي بتتكامل، ازاي الناس دي بتنتشر، ازاي دي كلها كل واحد فيهم بيحمل الخير، ازاي ان كل واحد فيهم تحول الى انه زرعه والزرعه ما انبتتش. ان يا جماعه مش معنى انك انت اتعلمت دين او انك انت بقيت بتحافظ كتاب ربنا او انك انت بقيت عندك علم معين انك انت تتكبر على شيوخك او انك انت لا تحفظ الفضل للناس او انك تنبت عن هؤلاء الذين يعملون للدين، ان اهل الدين كلهم علاقتهم ببعض علاقة مؤازرة، علاقة فرع على اصل، علاقة فيها علاقة منفعة مستمرة وخير مرسل للجميع. قال الله سبحانه وتعالى مثلهم في الجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني فضل على الساق. وده فرق كبير جدا يا جماعة ما بين ان الناس اللي بتعمله او بعض الناس بيعملوه، ان هو لما يطلع مجرد ما يتعلم حاجة يشتم في شيخه او تتكلم على الناس اللي علمتها وربتها ويقول يعني جحود انك انت تلاقي ابن بينتقص من ابيه او طالب علم بينتقص من شيخه. انا مش بقولك إن الاب او الام معصومة او ان الشيخ معصوم، لكن في حفظ للفضل، في ارتباط وثيق بين هذا وبين هذا. قال على سوقه، معناها ان هو من ما تقطعش عن الساق بتاعته، يعني فضل الفرع فرع كبير، فرع متين، فرع قوي، لكنه فضل على الساق. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هؤلاء الذين جاءوا من بعد هؤلاء او هؤلاء الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، وضرب الله سبحانه وتعالى مثل لهؤلاء، قال ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا. فربنا سبحانه وتعالى هنا كأنه بيقول لنا يا جماعة ده النموذج اللي أنا ارتضيته، ده النموذج اللي لما فعله هؤلاء أنا أحببته، وأنا أعد هؤلاء أن أنا أغفر لهم ذنوبهم بسبب هذه الصفات العظيمة، صفات أن هم عندهم قيمة فريقة اللي هي الوحي، بصفات أن هم نفوسهم تغيرت بقت مرنة رفق أوامر الشرع، أن هو بيعرف إزاي يبقى شجاع وفي نفس الوقت ذليل لله سبحانه وتعالى، ازاي بياخد بالاسباب وازاي هو قلبه معلق برب الاسباب، ازاي ان هو يبقى شديد في منطقة ورحيم في منطقة، ازاي ان هو يبقى شحيح في في في في باب معين بوقته الا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وازاي ان هو يبقى في غاية الانفاق من ماله ومن جهده ومن عمره ومن وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ازاي قدر يجمع ده، ازاي يبقى عنده نفس بهذه المرونة. هذه صفات اهل الوحي، هذه صفات اهل الايمان، هذه صفات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والناحية التانية ازاي الناس ديت لما كبرت فضلت موجودة على الساق، وان هي كل ما بتكبر اكتر كل ما بتشيل دين اكتر، ان احنا جماعة عايزين نتحول من مجموعة ناس سميعة او ان احنا ناس بتحب ربنا الى الناس عاملين للدين، ان احنا كل واحد فينا يعمل حاجة. لو انت انا اسف يعني لو هتاخد درس تنشره، لو هتكلم صاحبك، لو هتكلم صاحبتك، لو هتكلم اخوك عن الصلاة عن الذكر، لو اديت لواحد كتاب حصن المسلم اذكار الصباح واذكار المساء، لو اي كل انسان يستطيع انه يفعل، لو انفقت على فقير، لو شفت واحد جارك ولا واحدة ستك غلبانة جارتك ما بتعرفش ما لهاش حد بتروح تجيب لها العيش، ولا لو اذنت في مسجد، لو اي حاجة اللي تعرف تعمله اعمله في دين ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تحمل انت ايضا هم هذه الرسالة كزرع اخرج شطأه فازره، ان احنا نؤازر هؤلاء الذين يحملون الدين، ان احنا نكون ايضا حملة لهذا الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.